إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ابتدأنا بحمد الله تعالى في بداية شرح الكتاب في المرة السابقة، ولم نتجاوز الكلام عن البسملة، وبإذن الله تعالى في المرة القادمة ربما نكون قد انتهينا من إعداد المتن وحده مشكول لسهولة الحفظ. يقول الشيخ في مقدمته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذه هي مقدمة الشيخ عليه رحمة الله تعالى التي ما زلنا نتكلم عنها. تكلمنا أن المصنف عليه رحمة الله تعالى ابتدأ بالمسبلة اقتداء بكتاب الله تعالى وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكاتباته. والبسملة الصحيح أنها آية من كل سورة ما عدا سورة براءة، كما رجح ذلك جمع من أهل العلم، وحقق هذه المسألة تحقيقا مطولا الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى في الجامع الصحيح للترمذي. وأيضا ذكرنا أنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يكفر من أثبت البسملة أو من نفاها، لاختلافهم هل هي قرآن أم لا، وبخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه من القرآن فإنه يكفر بذلك، أو أثبت ما لم يثبته أحد في القرآن فأنه أيضا يكفر بذلك. وأيضا قلنا أنه لا خلاف أن البسملة آية من سورة النمل، لا خلاف بين العلماء أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة النمل، وأيضا لا خلاف بينهم في إثباتها خطا في المصحف. يعني هم اختلفوا هل البسملة قرآن أم لا، لكن لم يختلفوا في إثباتها خطا في المصحف في أول كل سورة عدا سورة براءة. وذكرنا الحديث الذي رواه الدرقطني عن أبي هريرة وصححه الألباني أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، آية من الإيه؟ آية من الفاتحة. قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا قرأتم الحمد لله أي الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها. فهذا نص أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. قلنا الباء في بسم للاستعانة، والباء هنا للاستعانة أي داخلة على آلة الفعل، تقول كتبت بالقلم نجرت بالقدوم، فالباء هنا إيه؟ للاستعانة. الباء هنا للاستعانة، وهي كذلك في بسم الله الرحمن الرحيم لأن الفعل لا يتأتى على الوجه الأكمل إلا بها، فإذا فعلت شيئا ولم تقل بسم الله فالفعل ليس على الوجه الأكمل، فالفعل لم يؤدى على وجه التمام والكمال، فإذا بدأت بسم الله فالفعل يؤدى على وجه التمام والكمال. الاسم بسم، ما معنى الاسم؟ الاسم في اللغة ما دل على مسمى، الاسم في اللغة ما دل على ذات، ما دل على مسمى. و والاسم عند النحويين عند أهل العربية ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان. ده الفرق بين الاسم والفعل، ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بإيه؟ بزمان. أحمد وإبراهيم ومحمود وعلي والكتاب والقلم، كل هذه أسماء غير مقترنة بإيه؟ بزمان، ودلت على معنى في إيه؟ في نفسها، إما تعيينا وإما تمييزا كما سيذكر الشيخ. وأيضا ذكرنا في بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم متعلقة بمحذوف. أما تيجي تكتب وتقول بسم الله، تقرأ تقول بسم الله، تخرج تقول بسم الله، بسم الله إيه؟ متعلقة بمحذوف. فهذا المحذوف مقدر، قدره بعضهم اسما، وقدره بعضهم فعلا، وقدره بعضهم مؤخر، وقدره بعضهم إيه؟ مقدم. وقلنا أن الأولى أن نقدره متأخرا، نقدر الإيه؟ المحذوف متأخر، نقدره إيه؟ متأخرا، حتى نبدأ بالبسملة، حتى نبدأ بالإيه؟ بالبسملة تبركا بها، ونقدره فعلا، لأن الأصل في العمل هو الأفعال لا الأسماء، ونقدره خاصا لأن الخاص أدل على المعنى من العام. إيه معنى هذا الكلام؟ نقول بسم الله، بسم الله هنا محذوف، هذا المحذوف أو بسم الله متعلق بمحذوف مقدر. ما تقديره؟ إذا قلت بسم الله أبدأ، بسم الله أبدأ، أبدأ دي فعل ولا اسم؟ فعل. إذا بسم الله أبدأ فجعلت هذا المقدر فعل، وجعلته مقدم ولا مؤخر؟ جعلته مؤخر، قلت بسم الله أبدأ. طب بسم الله ابتدائي، ابتدائي دي اسم ولا فعل؟ اسم. لما أقول بسم الله ابتدائي فجعلت متعلق البسملة المحذوف اسم، مؤخر ولا مقدم؟ طب قلت ابتدائي بسم الله أبدأ بسم الله، يبقى فعل إيه؟ فعرفنا يعني مقدم يعني مؤخر، ومنهم من قدرها فعل ومنهم من قدرها اسم. وورد الكتاب بالاثنين، اقرأ باسم ربك، يعني اقرأ بسم الله، بسم الله مجريها، مجريها اسم ومؤخر، لكن الأولى هو تقديرها فعل. ليه؟ لأن الأصل في الأعمال هي الأفعال وليست الأسماء. والأولى تقديره مؤخر. ليه؟ لما؟ لفائدتين، للحصر، لو قلت بسم الله أبدأ أي لا أبدأ إلا بسم الله، فأنا حصرت كل أنواع الابتداء في أي عمل ببسم الله، وأيضا تبركا بسم الله عز وجل. يبقى هذان الفائدتان، للحصر وللتبرك ببسم الله. وذكرنا أننا نقدره فعلا، ونقدره متأخرا، ونقدره خاصا. لو قلت بسم الله أبدأ هتبدأ إيه؟ تبدأ كتابة، تبدأ قراءة، تبدأ خروج، تبدأ دخول عام لبداية في أي إيه؟ في أي شيء. لكن لو قلت بسم الله أكتب، يبقى أنت خصصت اللي هتبدأ به، هتبدأ بالإيه؟ بالكتابة. فنقدره خاصا لأنه أدل على المعنى من العام. عرفنا بقى نقدره خاصا لأنه أدل على المعنى من العام إيه؟ فبالتالي نقول يبقى نقول بسم الله مقدرة، محذوف مقدر للفعل الذي تقوم به. بسم الله آكل، بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ، بسم الله أخرج. يبقى هذا هو إيه معنى إن إحنا متعلق البسملة، قدرناه فعل وقدرناه إيه متأخر، وقدرناه خاص ليس بعام. هذا تكلمنا عنه في المرة الإيه السابقة. قال واختلف في أصل اشتقاق، دي رح نبتدي نتكلم من جديد. واختلف في أصل إيه؟ في أصل اشتقاقه، في أصل اشتقاق الاسم، اسم ده أصله إيه؟ اشتق منين؟ فقيل إنه من السمة، قيل إنه من السمة، والسمة بمعنى العلامة، السمة بمعنى الإيه؟ العلامة. وسمته أي علمته، وهذا قول النحاة الكوفيين من أهل الكوفة، نحاة الكوفة قالوا أن الاسم أصله من السمة وهي العلامة. وقيل من السمو وهو القول المختار الذي اختاره الشارح هنا وهو قول النحاة البصريين من أهل البصرة. والسمو بمعنى العلو، السمو بمعنى العلو لأنه الاشتقاق الخاص. يعني الاشتقاق الخاص الذي يتفق فيه اللفظان في الحروف والترتيب. يعني لما نشتق حاجة من حاجة بحيث أن الحروف هي الحروف وترتيب الحروف هي ترتيب الحروف فنقول هذا هو الاشتقاق الخاص، وبعضهم يسميه الاشتقاق الصغير أو الأصغر. وهناك الاشتقاق الأوسط أيضا، لما يشتق كلمة من كلمة هي نفس الحروف لكن الترتيب مختلف، لكن الترتيب الترتيب مختلف. وهناك الاشتقاق الكبير، وهو أيضا أن الحروف تتفق في المخارج، مخارجها مخارجها قريبة. لكن الذي يعنينا هنا في الحقيقة هو الاشتقاق الخاص، هذا هو الاشتقاق الاشتقاق الصغير، أن الحروف هي هي مع ترتيبها. فنقول أن أصل الاسم هو من السمو لأن هذا هو الاشتقاق الخاص الذي تتفق فيه الحروف أو تتفق فيه الألفاظ مع ترتيبها. فتقال مثلا سميت، ولا تقول وسمت، تقول سميت. وجمع اسم أسماء ولا أوسام، أسماء. إذن ففي الحقيقة اشتقاق الاسم من السمو هو الأقرب، هو الإيه؟ الأقرب. ولذلك قال الشيخ هنا وهو المختار لأنه أخص في المعنى. السمو مشتق أو الاسم مشتق من السمو أي بمعنى العلو لأنه أخص في المعنى. لما؟ لأن العلو مقارن للظهور، فكلما كان الشيء أعلى كان أظهر، كلما كان الشيء أعلى كان إيه؟ كان أظهر. وظهر الدابة سمي ظهرها لما؟ لأنه على، لأنه إيه؟ لأنه على. فكل واحد من العلو والظهور يتضمن الآخر، العلو يتضمن معنى الظهور والظهور يتضمن معنى العلو. فلما قل أنه ظاهر يعني معنى عالي، ولما قل أنه عالي يعني إيه؟ يعني ظاهر. لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الأول الذي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. يعني إثبات العلو المطلق لله جل وعلا، فهناك مقارنة أو هناك تضمن بين العلو وبين الإيه؟ وبين الظهور. هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. وبعض النحاة يقول أن الاسم سمي اسما ليه؟ لأنه على المسمى. سمي الاسم اسما لأنه على المسمى، فيكون اشتقاقه من الإيه؟ من العلو. وكذلك قيل أنه سمي اسما لأنه على قسيميه. اللغة اسم وفعل وحرف، الاسم مقدم، فالاسم على قسيميه أي على الفعل والإيه؟ على الفعل والحرف. لكن ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد، بل لأنه يعلي المسمى، يعلي الإيه؟ يعلي المسمى فيظهر، فيبقى الاسم مشتق من الإيه؟ من العلو. وما ليس له اسم، يعني الشيء الذي ليس له اسم، فإنه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره، بل هو كالشيء الخفي اللي ملوش اسم، ده لا حيظهر ولا حيعلو لأنه شيء مخفي. فلهذا يقال الاسم دليل على المسمى، الاسم دليل على المسمى، فلولا الاسم ما عرفنا الايه؟ ما عرفنا المسمى وما عرفنا الذات. ويقال الاسم علم على المسمى ونحو ذلك من الايه؟ من الامور. ولهذا كان اهل الاسلام والسنه الذين يذكرون اسماء الله جل وعلا ويثبتونها يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره تبارك وتعالى. لكن الملاحدة الذين ينكرون أسماء الله عز وجل ويعطلونها وتعرض قلوبهم عن معرفته وعن عبادته ومحبته وذكره حتى نسوا ذكره نسوا الله فنسيهم، وكما قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذن الاسم مشتق من السمو وهو العلو وهو الايه وهو الظهور، فكلما أثبتنا أسماء الله جل وعلا كلما ازداد علوا وظهورا وكلما ازداد محبة في قلوب ايه في قلوب خلقه. طيب ثم يقول الشيخ هنا وهمزته همزة وصل، وهمزته همزة وصل، يعني بتقول اسم ولا اسم، يعني الهمزة ليست همزة قطع، يعني لا تظهر الهمزة لما تقول الاسم كده غلط، الاسم يبقى الهمزة هنا همزته همزة ايه همزة وصل وليست همزة ايه قطع. ثم يقول الشيخ وليس الاسم نفس المسمى، يعني ايه وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. الاسم يطلق ويراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه تارة أخرى، يعني إيه؟ يعني نقول مثلا هذا مثلا عمر، هذا محمد، هذا حلمي، هذا مصطفى، هذا إبراهيم. هذا الاسم لما أطلقه ما أقول إبراهيم الاسم ده أقصد مين؟ أقصد ذات إبراهيم ولا أقصد الاسم نفسه؟ طيب لما أقول سبحان الله أقصد تسبيح الذات، أقول قال الله أقصد أن الذات هي التي قالت. طيب لما أقول مثلا الله اسم عربي أنا بقصد المسمى وهو الذات ولا بقصد اللفظ؟ ما يقول الرحمن اسم عربي، ها الرحمن والرحيم من أسماء الله، أقصد إيه؟ أقصد الذات. طيب إذن الاسم قد يراد به المسمى وقد يراد به اللفظ الدال، قد يراد به الذات وقد يراد به اللفظ الإيه؟ اللفظ الدال. لكن في الحقيقة لا يطلق أننا نقول أن الاسم هو المسمى أو غيره، ها؟ لا نقول أن الاسم غير المسمى، لا نقول ذلك. ليه؟ حتى لا يوهم معنى باطلا، لا يوهم معنى إيه؟ باطلا. فلا يقال الاسم غير المسمى. ليه؟ لأن لفظ الغير هذا فيه إجمال، فيه إيه؟ فيه إجمال. فإن أريد بالمغايرة يعني أن اللفظ غير المعنى، اللفظ غير المعنى فهذا ايه فهذا صحيح وهذا حق. اللفظ ها لما اقول لك الله اسم عربي هذا لفظ غير الذات، يبقى اللفظ غير الايه. فان اردت بالمغايره ان اللفظ غير المعنى ان اللفظ فهذا الحق ام باطل؟ هذا حق. لكن وان اريد ان اسماء الله جل وعلا غير الله عشان بقول ان الاسم غير المسمى فهذا معنى باطل، هذا معنى ايه فهذا معنى باطل، أي أنهم يقولون إن الله جل وعلا كان ولا اسم له، ولذلك يقول إن الاسم غير المسمى، فعشان كده لا نقول أنه غيره ولا هو دون استفصال. إيه تقصد بغيره؟ لو قال لك إن الاسم قد يدل على المعنى والاسم قد يدل على اللفظ نقول نعم. لو قال أن الاسم غير الاسم يقول أن الله كان ولا اسم له نقول هذا قول باطل، هذا قول إيه؟ هذا قول فاسد. لذلك نقف، لا نقول أن الإيه؟ الاسم هو المسمى ولا غير الإيه؟ ولا غير المسمى. هذه من الأمور الإيه؟ المجمل. هم يقصدون أن الله جل وعلا كان ولا اسم له ثم خلق له أسماء أو أنه سماه إيه؟ خلق، وهذا هو كلام الإيه؟ كلام الملاحدة وهو كلام باطل، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله عز وجل. لذلك هذه القضية كلمة هذين الاسم هو نفس المسمى ونقول أن الاسم عين المسمى أو لا، هذا من المسائل الحادثة التي لم يعرفها السلف الأوائل من الصحابة والتابعين ولم ينقل عنهم أنهم خاضوا فيها. فهي كما قال ابن جرير عليه رحمة الله تعالى ثم حدث في دهرنا هذا حمقات، حمقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوك الأمة والرعاع، يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها، فيها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره، يعني اسم الشيء هو الذات هو المسمى ولا الاسم غير المسمى؟ بقول هذه مسألة حادث لم يعرفها السلف الأوائل، اخترعها المعطلة ها ليجردوا أسماء الله جل وعلا عن ذاته، فليقول أن الاسم هو الايه الذي يدل على مسمى، يقول أن الاسم غير المسمى، وبعدين يبقى عندهم كل أسماء الله ايه مخلوقة ولا يثبتون اسما من أسماء الله تعالى. هذه الايه المسألة الحادثة. ثم قال: وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى، الاسم هو المسمى ولا غيره، يقول: فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيها شيء والصمت عنها زين، كما قال ذلك في صريح السنة عليه رحمة الله تعالى. لكن الحقيقة لما كان الكلام في هذا الأمر مستمرا من أهل البدع والضلالات، اضطر أهل السنة للرد على هؤلاء وعلى تفنيد أقوالهم الباطلة المخالفة للكتاب والسنة وبيان الحق في هذه المسألة. يعني هناك كلمات في الحقيقة أهل السنة أضفوها وابتدوا يتكلموا فيها مع أن السلف الأوائل لم يتكلموا، من باب الرد على هؤلاء المبتدعة وكشف الضلال والزيغ الذي انتحلوه، وأيضا بيان الحق في هذه المسألة. من ذلك عندما ظهر القول بخلق القرآن، هذه الفتنة التي ظهرت في عصر الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، فالسلف لا يعرفون إلا أن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، ما في اختراعات تانية حدثت أن هذا القرآن مخلوق وغير مخلوق، وإلى هذه الافتراءات التي حدثت بعد ذلك التي أفشاها أهل البدع. فلما حدثت وظهرت هذه الفتنة في عهد المأمون وقالوا القول بخلق القرآن، ووقف الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى يرد على هؤلاء المبتدع، فسأله سأل: أيسعني أن أقول أن القرآن كلام الله وأسكت؟ يعني أقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق وخلاص، ما حدش، كلمة غير مخلوق دي كلمة حادث. فقال: بعد أن تكلم القوم فلا. قبل كده كان يسعى لما الفتنة دي ما ظهرتش، انت لما تقول لين كده ما نعرفش انت مع مين، انت مع هؤلاء المبتدعة وتلبس على أهل السنة، فاظهر اعتقادك ولا تخفي ولا تدلس، قل القرآن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، يبقى انت هنا. وبالتالي كذلك عندما ظهر أهل الحلول والاتحاد وقالوا إن الله جل وعلا حل في خلقه إلى غير ذلك من الافتراءات والبهتان على الله جل وعلا، أهل السنة اضطروا أن يقولوا: إن الله جل وعلا على عرشه بائن من خلقه، هذه الكلمة بائن ها أي منفصل بذاته عن خلقه، فلا الخلق يحلون في الذات ولا الذات تحل في الايه في الخلق، فالله بائن أي منفصل عال على عباده سبحانه وتعالى. هذه الكلمة أضافها أهل السنة، لما أضفوها؟ لما تكلم المبتدع. كذلك هذه الأمور الحادثة في الاسم والمسمى، هل هو أم غيره أم كذا أم كذا، فهذه الأمور الحادثة تكلم فيها أهل السنة لبيان الحق لأنهم يلبسوا بها على العام. فلما يجي واحد يقول لك الاسم هو الاسم هو عين المسمى أو غيره، تقول المسألة فيها إيه تفصيل، المسألة فيها إيه تفصيل، كما ذكر تفصيل محمد بن أبي العز، فقد يراد بالاسم تارة المسمى، قال الله، سمع الله لمن حمده، نريد إيه نريد الذات، نريد الإيه المسمى، الله اسم عربي، نريد الإيه نريد الاسم، فنستفصل في هذه الإيه في هذه المسألة. نعم تقاربوا رحمه الله. اضطرينا ان احنا نستفصل، ما احنا قلنا انها مسألة حديث، الناس على طول كانوا بيفهموا من غير ما تقول لهم، لما انت تيجي تقول لهم الله اسم عربي يبقى عرفوا انها اللفظ من غير ما تعمل عليها قضية ولا مسألة، ولما تقولوا ايه سبح اسم ربك الاعلى يعني سبح ناطقا باسم ربك، ففهمين على طول انك تسبح الذات، وهذه الفلسفة الباطلة التي ابتدعت ما كانت في اذهان القوم، لكن لما دخل الملاحدة والمبتدعة بهذه الأقوال الغريبة اضطر أهل السنة أن يوضح الحق وأن يبين. هم يقولوا الله اسم عربي، أنا أقول أن ليس الاسم هل يراد به المسمى أو هو غير المسمى، الاسم هو المسمى هو الذات أو غيره، قلنا المسألة فيها تفصيل، فقد يراد به المسمى وقد يراد به ليه اللفظ الدال، نفهم الكلام ده منين؟ من قرينة الكلام، من قرينة الايه السياق، واضح؟ والمسألة فيها لبس. هم أهل المدع دائما يلبسوا أمور، فيحتاج أهل السنة أن هم يوضحوا حتى يزيلوا هذا الايه، هذا اللبس. فالاسم يراد به، وما كان قصدهم من كل الأمر ده اللي احنا بنوضحه، لأنه كان قصدهم في النهاية أن يثبتوا أن أسماء الله جل وعلا غير الله، فلا يثبتون أسماء، يبقى لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا رحيم، كل الأسماء دي حينفوه. ليه؟ لأن الاسم غير المسمى، طلعوا من القضية دي. فأنت لازم تفهم القضية الأول عشان ما يلبسوش إيه، ما يلبسوش عليك الأمر بعدين. يبقى أنت القضية دي واضحة قدامك، بعد كده ما يجي يقول لك الاسم غير المسمى تفهم يعني إيه المقصود بقى، يعني إيه غيره ويعني إيه هو، هل هو هو أم هو غيره، المسألة فيها إيه، فيها تفصيل. مع أن ذلك من البدع الحادثة، لكن فصلت للرد على أهل البدع والضلالات. واضح أم المسألة ما زال فيها لبس؟ ها؟ تيجي عند الجهمية مثلا، السميع، السميع ده إيه؟ اسم من أسماء الله جل وعلا يدل على صفة السمع لله عز وجل، فنثبت صفة السمع لله عز وجل واسم السميع لله عز وجل. فأسماء الله تبارك وتعالى تدل على إيه؟ تدل على صفاته أيضا، فهي أسماء وأوصاف. يجي يقول لك الاسم غير المسمى، السميع ده ليس اسم من إيه؟ من أسماء الله، هي ذات مجردة عن التسمية. الله جل وعلا خلق هذا الاسم، فالسميع ده مخلوق بقى عنده، يبقى السميع ده حاجة مخلوقة، كلام ربنا خلق ما بقاش، وبالتالي حينفي عنه صفة الايه، ينفي عنه صفة السمع، طالما انه نفى الاسم فمما لا شك بينفي الصفة الايه، فينفي ان هذه الذات متصفة بصفة السمع، وبالتالي البصير كذلك، وهكذا يبدأ يأتي بمعول التعطيل حتى يعطل كل الأسماء عن مدلولاتها. واضح؟ طيب، هذا يعني سيمر بنا كثيرا في الرد على المؤولة والمعطلة في إثبات أسماء الله جل وعلا وإيه؟ وصفته. طيب، ثم قال وهو ليس كذلك، يقول أما ليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم، ويعرف أن المراد من الاسم هو اللفظ الدال أو المسمى بقرينة الايه؟ الحال. قال وليس هو كذلك نفس التسمية، يبقى الاسم ما هوش نفس الايه؟ التسمية كذلك، فإنها فعل المسمي، فالمسمي يقول سميت ولدي محمدا، يبقى الفعل أيضا ها؟ هذا الفعل ليس نفس الايه؟ يعني الاسم ليس نفس التسمية، التسمية هي فعل المسمى، التسمية هي فعل الايه؟ المسمى. وقول بعضهم أيضا إن لفظ الاسم هنا مقحم، بسم الله لفظ الاسم هنا ايه؟ مقحم، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، عشان برضو قالوا إن الاسم غير الايه؟ وإنها بنستعين بالله ولا بالاسم اللفظ، احنا بنستعين باللفظ ولا بنستعين بالله عز وجل بذاته بنستعين، ولذلك قال بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، عشان جعلوا الاسم غير الايه؟ المسمى، وليس بشيء، هذا الكلام ليس بشيء، لا وزن له، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان، كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، أي سبحه ناطقا باسم، سبح اسم ربك بتقول سبحان اسم ربي، ولا بتقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، أي سبحه ناطقا بإيه؟ ناطقا باسمه، أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به، فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى، سبح اسم ربك يعني سبحان ربي. انتهى الكلام على أن الاسم هو المسمى أم لا، هو هو أم غيره. ثم ينتقل إلى مسألة أخرى ويقول بسم الله، تكلم عن الباء والاسم وتكلم عن لفظ الجلالة، هل هو مشتق أو جامد؟ قيل إنه جامد غير مشتق. يعني إيه مشتق؟ ها؟ الكتابة، يعني له مصدر أو فعل، مش كده؟ إن الأصل في الاشتقاق ها؟ أن الأصل هو المصدر ولا الفعل، على الخلاف بين النحاة، إن الأصل هو المصدر أو أن الأصل هو الإيه؟ الفعل. يعني الكتاب من الكتابة ولا من كتبة؟ ها؟ يعني ماشي، يبقى إذن بالتالي نقول إن الكتابة ها؟ أو أن المكتوب كل هذا أصله من إيه؟ من كتبة، يبقى هنا هذه الكلمة مشتق. لكن لما نقول قلم اشتق من إيه؟ دي جامد مش مشتق، يبقى عرفنا الجامد اللي ملوش اشتقاق، اشتق إيه؟ من، ما ملوش مصدر ولا ليه ولا لفعل، جامد اسم جامد مش اسم مشتق، يعني لا مصدر له ولا فعل إيه ولا فعل اشتق منه الاسم. فقالوا هل لفظ الجلالة لفظ جامد ولا مشتق؟ فقيل انه اسم جامد غير مشتق. قالوا هو جامد، يعني الله مش مشتق من حاجة، ملهاش اصل اشتقت ايه من. قالوا ليه؟ لان الاشتقاق يستلزم مادة يشتق من، اللي هي المصدر او الفعل، صح؟ يبقى لازم يكون في مادة نشتق منها ليه الاسم. واسم الله تعالى قديم، والقديم لا مادة له، هو الاول ليس قبله. فلو قلنا ان هذا الاسم مشتق من حاجة، يبقى الحاجة دي قبله، كانت قبل منه. فلو قلنا انه مشتق فدل على انه ليس بقديم، واسمه قديم يبقى ليس ايه بمشتق، يبقى هو جامد. عايزين نقول كده. قيل انه جامد غير مشتق لان الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. طيب يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى لا ريب إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى اللي هم قالوا إن قلنا مشتق بل لابد أن يكون له مادة واسم الله قديم، فلا نقول أن قبله إيه مادة اشتق منها هذا الإيه هذا الاسم. نقول لا ريب إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل. إن أردنا بالاشتقاق هذا المعنى فهو إيه فهو باطل. يقول والذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبه، إنه لما قالوا اسم الله مشتق يعني مش مشتق من حاجة قبل الله، ها، وكان في حاجة قبل ربنا سبحانه وتعالى، هو الأول ليس قبله شيء. قال هذا ما دار في قلوبهم ولا ألم بإيه ولا ألم بقلوبه، إنما أرادوا أنه دل على صفة له تعالى وهي الإيه الإلهية. الله مشتق، وهذا الاشتقاق يدل على أن له صفة اتصف بها من أله كما سيأتي، أي عبد، ها، فتدل على صفة الإلهية لله عز وجل. هذا هو الذي أرادوه، أرادوا إيه أنه دال على صفة له تعالى وهي إيه وهي الإلهية، كسائر أسمائه الحسنى العليم القدير الغفور الرحيم السميع البصير. كل هذه أسماء لله عز وجل مشتقة من مصادرها أم لا؟ هي مشتقة بلا ريب من مصادرها. رحيم مش مشتقة من الرحمة؟ بلا ريب. وكذلك عليم من العلم، قدير من القدرة. فكل هذه الأسماء مشتقة من إيه؟ من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة ولا مد لها اشتقت منها. هذه هم متفقون على ذلك. فما كان جوابكم على العليم والقدير والرحيم والخالق؟ كل هذه مشتقة، فما كان جوابكم؟ قلوا أن هذه أسماء لله عز وجل وهي مشتقة، فما كان جوابكم؟ فهو جواب القائلين بالاشتقاق بأن هذه أسماء إيه مشتقة، إلا حترد عليه. ثم يقول والجواب على الجميع، هو يرد على هؤلاء وعلى هؤلاء، إننا لا نعني بالاشتقاق أنها ملاقية، لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، أنها تتلاقى مع المصدر لفظا ومعنى، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من الأصل. أنها متفقة، نقول أنها مشتقة أي معناها أنها متفقة مع مصدرها لفظا ومعنى، لا نقول أنها متولدة من الأصل، تولد الفرع من الإيه من الأصل، لا لا نقول ذلك. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرع ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، هذا متولد من هذا، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة، يتضمن الآخر وإيه فالأصل اللي هو أقل حروف يقول هذا هو الإيه والزيادة عليه بقى هي حتبقى الإيه الفرع، لا يقصد أن ذلك تولد من إيه من هذا. فكما قال عليه رحمة الله تعالى أن اسم الله جل وعلا مشتق من الإيه من الألوهية. طيب والصحيح هنا قال الشيخ أنه مشتق، نعم كلام ده في بدائع الفوائد في جزء أول صفحة 22. طيب والصحيح أنه مشتق، أن اسم الله لفظ الجلالة إيه مشتق. واختلف في مبدأ اشتقاقه، يعني اشتق ما هي الكلمة التي اشتق منها، ها، اللي هي الفعل الذي اشتق ايه منه. فقيل من أله بفتح الايه اللام، او من أليها بكسر الايه اللام، كسر اللام. أله او أليها، أله يعني عبد، أليها يعني وليها، ها من وليها يعني تحير. يعني هم قالوا هل هو مشتق من أله بفتح اللام او من أليها بكسر اللام. فقيل من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة، وقيل من أليها بكسر اللام يأله بفتحها ألها إذا تحير، أو قال بعضهم أليها بمعنى وليها وزنا ومعنى. والصحيح الأول أنه مشتق من أله أي عبد بمعنى مألوه أي معبود، يبقى المألوه هو الإيه هو المعبود، لأن أله أي عبد مألوه معبود. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الله ذو الإلهية، أو يعني يفسر لفظ الجلال الله ذو الإلهية أي صفته الإلهية مشتقة من الإيه من الله، والعبودية على خلقه أجمعين. هذا الأثر إسناده ضعيف كما قال أحمد شاكر عليه رحمة الله، وإن كان المعنى صحيح، المعنى صحيح لكن الأثر من ناحية السند ضعيف. نعم ألها، لا الفعل بتاعها ألها مش مشتقة لأصل الشغل، قلنا الفعل يعني الأصل الكلمة أقل حروفها ألا الفعل. طيب والصحيح الأول وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، هو وصف أنه ذو الألوهية، ها ولكن غلبت عليه العالمية، الله أصبحت عالم على الذات الإلهية سبحانه وتعالى، فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصاف. يعني الله أصبحت عالم على الذات ينسب إليها جميع الأسماء وينسب إليها جميع الصفات. الله الرحمن هو من هو الله، الرحيم هو من والله، السميع هو من، الخالق هو من، فينسب إلى هذا اللفظ جميع الايه جميع الأسماء والصفات، جميع الأسماء. يقال الله رحمن والله رحيم والله قدير والله ايه خالق، كل هذه صفات لله عز وجل تنسب إلى ايه إلى لفظ الجلال. فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا، كما يقال الله الرحمن الرحيم، من هو الله هو الرحمن هو الايه هو الرحيم، ماشي. طيب ثم يقول الرحمن الرحيم، يعني كده بسم الله، هو شرح بسم الله والآن يتكلم عن الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى، اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، بصفة الايه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يوصف بالايه، شوف بقى لما نيجي نقول الاسم غير المسمى القضية اللي هنا كده، ها يبقى الرحيم غير المسمى غير الذات غير الله عز وجل، فلما اطلع منها صفة يبقى هذه الصفة ليست ليه للذات، لان عنده هذا الاسم ايه مخلوق، الاسم غير الايه غير الذات. انصر الى هذا الايه التأويل اللي بيترتب عليه فساد في الاعتقاد. فهنا الله جل وعلا هو الرحمن اي المتصف بالرحمة، وهو الرحيم المتصف بالرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه وتعالى. يبقى الرحمة دي ايه صفة حقيقية على ما يليق بجلاله، هي الرحمة في اللغة معناها الرقة والتعطف، الرقة والايه. طب ايه هو اللي بيرق؟ القلب يرق، ها القلب ايه يرق على هذا الشخص فايه فيرحمه، فالرحمة تستلزم قلبا حتى يرق هذا الايه هذا القلب، هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لنا. طب رحمة الله عز وجل على ما تليق بالذات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هؤلاء لما قالوا نثبت لله جل وعلا، إن أثبتنا له رحمة أثبتنا مستلزم هذه الرحمة، ما مستلزمها أن يكون هناك رقة، والرقة تستلزم قلبا، والقلب جوارح، والجوارح أبعاد للمخلوق، فكل ذلك الله جل وعلا منزه عنه، إذن لا نثبت الرحمة لله. ومن قال أن استلزام الرحمة للمخلوق تستلزمها للخالق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو أعلم بنفسه، وهو وصف نفسه أنه رحيم، نصفه بما وصف به نفسه جل وعلا وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، دون تحريف للكلمة عن إيه مواضعه ودون تعطيل المعنى. هو رحيم رحيم رحمة نعم، رحمته جل وعلا غير رحمة إيه؟ غير رحمة إيه خلق. وهذا سنأتي إليه بتفصيل في إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. يقول: وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله، ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها. إيه لازم الرحمة؟ ها؟ يعني إرادة الإحسان إلى المخلوق أو إثابة المخلوق. فيقول أن لازم الرحمة هو إرادة الإحسان، هو إرادة الإيه؟ الإحسان أو الثواب. فيفسر الرحمة بلازمها، لا إيه؟ لا يفسروها بإيه؟ بحقيقتها، أي بما تستلزمه الرحمة. أنت لما ترحم واحد تعمل له إيه؟ هتحسن إليه. يبقى مستلزم الرحمة أو لازم الرحمة هو الإيه؟ هو الإحسان، إنك أنت تثيبه، ها؟ تعطيه الإيثار. فقالوا أن فسروا الرحمة بلازمها، وهو إيه؟ إرادة الإحسان. لكن الأصل أن الله جل وعلا له صفة الرحمة صفة حقيقية، ليس معناها الإحسان. نفسر رحمة الله عز وجل بأنها الإحسان، هذا لازم الرحمة. نحن نثبت الصفة ونثبت لازم الصفة، ولا نؤول الصفة بلازمها. واضح؟ لا نؤول الصفة إيه؟ بلازمها. فالأشاعرة مثلا يؤولون صفة الرحمة بلازمها، ولا يثبتون صفة الرحمة لله عز وجل، لا يثبتون من صفاته إلا سبع صفاته فقط سيأتي الكلام عنها، والباقي يرجعونه إلى هذه الصفات. فهم أثبتوا صفة الإرادة لله عز وجل، فيثبتون الرحمة بأنها الإرادة. فعندهم الرحمة هي الإرادة، وعند أهل السنة الرحمة غير الإرادة، الرحمة غير الإيه؟ الإرادة. هذه صفة لله جل وعلا تليق بذاته دون إيه؟ دون تشبيه ودون تعطيل. طيب، كما وسيأتي مزيد بيان ذلك إن شاء الله تعالى مع الآيات والأحاديث التي تبين معنى هذا. نعم، ها؟ وكذلك الرحمة من يجي الوقت أمس. واختلف في الجمع بينهما الرحمن والرحيم، ما الفرق بين اسم الرحمن واسم إيه؟ واسم الرحيم؟ قلنا أن الاسمان مشتقان من إيه؟ من صفة الرحمة، يعني واتفق أكثر العلماء على أن اسم الرحمن عربي لفظه، لفظه إيه؟ قال بعضهم أن الرحمن ليس باسم إيه؟ عرب، لكن شدد الشافعي عليه رحمة الله تعالى النكير على أن من قال في القرآن أن هناك أسماء غير إيه؟ عربية، فكل ما في القرآن إيه؟ عرب. وإن كان فيه أسماء توافقت مع الإيه؟ كان أصلها عجم، لكنها أتت إلى العرب وأصبحت إيه؟ وأصبحت عربية، فغاية ما فيها أنها مشتركة بين العرب وبين إيه؟ وبين العجم. فالرحمن اسم عربي، وهو أيضا مشتق، وكما قال ابن الحصار رحمه الله تعالى كما في كتاب النهج الأسمى بعد أن سرد الحديث القدسي أن الله تعالى قال: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسم، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته أو قطعته كما قال. فالمهم أن ليه يقول أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من إيه؟ من اسم. فدل هذا الحديث الصحيح على الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق. يبقى إيه؟ اشتق هذا الاسم منين؟ من الرحمة، اشتق هذا الاسم من الرحمة. هذا الحديث يدل على إيه؟ على ذلك. فقيل المراد كيف بقى ما معنى الاسمان وما الايه وما الفرق بينهما؟ فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لان صيغه فعلان اي الرحمن على وزن ايه؟ فعلان، والرحيم على وزن فعيل، لان صيغه فعلان اشد مبالغه من صيغه فعيل كنديم وندمان، فندمان ده أشد ندم من إيه؟ من نديم. والرحمن مبالغة في الرحم عن إيه؟ عن رحيم. وبالتالي قيل تدل فعلان، صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، والرحيم الذي يختص برحمته للمؤمنين في الآخر. يعني قالوا أن الرحمن وسعت رحمته كل شيء فين؟ في الدنيا، أي للمؤمن والكافر، يرحم المؤمن والكافر فين؟ في الدنيا، وإلا لو عذب الكافر في الدنيا ما سقى الكافر في الدنيا شربة ماء، لكن يجعله يعيش ويعطيه في الرزق ويبارك له في الرزق وكذا ويمهله، ها، وهذا رحمة من الله عز وجل، لعله يتوب لعله يرجع، أليس ذلك برحمة؟ بلى. فالله جل وعلا يرحم المؤمن والكافر في الدنيا، لكن الآخرة لا يرحم فيها إلا المؤمنين، فيوصف بالرحيم، أي أنه يرحم المؤمنين في الآخرة، يختص برحمته للمؤمنين. دل على ذلك بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، وبقوله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، كما في سورة الفرقان. قالوا فذكر الاستواء باسمه الرحمن، ما قالش الرحيم على العرش استوى، قال الرحمن على العرش استوى ليعم جميع خلقه برحمته، ليعم إيه؟ لأن العرش هو سقف الإيه؟ سقف المخلوقات، العرش هو سقف الإيه؟ المخلوقات. الرحمن على العرش استوى، فذكر بصفة الإيه؟ باسمه الرحمن، باسمه الإيه؟ باسم، حتى تعم رحمته جميع إيه؟ جميع خلقه. لكن يرد على هذا القول، أو هناك شبهة على هذا القول، في قوله تعالى وكان بالمؤمنين إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، هو لما تكلم عن المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، وكان يبقى خص الرحمة بالإيه. لكن يرد على هذا القول الذي خص الرحمن برحمة المؤمن والكافر والرحيم برحمة المؤمن، يرد عليهم قول الله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والناس هنا المؤمن والإيه؟ المؤمن والكافر. فرد هذا الإيه؟ القول لهذا الذي أتى إيه؟ الذي أتى عليه. وقيل العكس، قيل أن الرحيم أشد مبالغة من الإيه؟ من الرحمن، أو أنه يرحم في الدنيا والآخرة، والرحيم الرحمن يرحم عباده في الإيه؟ في الآخرة. وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى على أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، أن الرحمن هي صفة الذات والرحيم هي صفة الفعل دالة على تعلقها بالمرحوم، فالرحمن اسمه وتدل على صفة ذاته، والرحيم اسمه وتدل على صفة فعله بخلقه يرحم عباده، وأيضا الرحمن اسمه وتدل على صفته أنه ذو رحمة سبحانه إيه؟ وربك ذو رحمة واسعة، فالرحمن تدل على صفته أنه ذو رحمة سبحانه وتعالى، وإثبات صفة الرحمة لذاته عز وجل، والرحيم تدل على اسمه وعلى صفة فعله بخلقه، فيكون الرحمن اسم وصفة للذات، والرحيم اسم وصفة للإيه؟ وصفة للفعل. افهم كلام ابن القيم بقى. وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى على إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، ولهذا لم يجيء الاسم الرحمن متعديا في القرآن، قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فالباء هنا للتعديل، كان بالمؤمنين إيه؟ رحيما، أي تعدت للخلق فرحمتهم، كان رحمته تعدت للخلق فإيه؟ فرحمتهم، ولم يقل رحمانا، ولم يقل إيه؟ ولم يقل رحمانا. وقال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، وقال أيضا إنه بهم رؤوف رحيم، إنه بهم رؤوف رحيم، فالرحيم ها صفة لفعله، والرحمن ها صفة إيه؟ تحمل صفة ذاته. ويقول ابن القيم وهذه نكتة، ها يعني أمر عظيم، لا تكاد، مش نكتة زي النكتة، ها يعني لطيفة أو دقيقة من الإيه؟ من الدقائق، وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب، وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم ينجني لك صورتها، يعني هي عظيمة، ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ فتح بها، فأما بنعمة ربك فحدث، فهو يتحدث إيه؟ بنعمة الله عز وجل، ليس ذلك من باب الإيه؟ من باب المفخرة بذلك، ويتحدث بنعمة الله عليه رحمة الله تعالى. فيقول وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينه، شيخ محمد خليل راس قل هذا أحسن ما قيل في الفرق بين الرحمن والرحيم، الرحمن اسم لذاته تتضمن صفة الرحمة لذاته، الرحيم اسم لذاته تتضمن صفة الفعل، ها صفة الفعل وهو رحمة الايه العباد، ها دي في بداية الفوائد 1-24. قال ابن كثير: والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، الرحمن لا يسمى به غيره، وما لا يسمى به غيره، كاسم الله لا يسمى به غيره، والرحمن والخالق والرازق، ها؟ فهل يجوز أن نسمي رحمن أو رحمانة؟ العجيب أننا يعني سمعنا امرأة تسمى رحمن، هذا من الجهل، هذا من الايه من الجهل أن يسمى ها مخلوق بهذا الايه بهذا الاسم أو بهذه الكيفية. فيقول يعني من الأسماء ما لا يسمى به غير الله عز وجل، ومنها ما يشترك بينه وبين خلقه، زي ايه رحيم، الله رحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين ايه رحيم عليه الصلاة والسلام، فيوصف بأنه رحيم، والله عز وجل يوصف بأنه عظيم، وبعد خلقه يوصف بأنه عظيم، لها عرش عظيم. فهناك من الأسماء ما يوصف بها إيه؟ بعض خلقه، ومن الأسماء لا تنبغي أن تكون إلا لله عز وجل، كالله الرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك. قال: فلهذا بدأ بسم الله، هو بفسر بسم الله الرحمن الرحيم، ووصفه بالرحمن، يبقى الرحمن وصف للذات، ووصفه بالإيه؟ ووصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم وأشد مبالغة، لأن التسمية، هذا كلام ابن كثير عليه رحمة الله تعالى، لأن التسمية أولا تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص، ابتدأ بالله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وروي عن ابن عباس في هذان الاسمان أو في هذين الاسمين أنه قال: هما اسمان رقيقان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، الرحمن الرحيم. لكن هذا الحديث أو هذا الأثر موضوع، رواه البيهقي في الأسماء والإيه والصفات، رواه محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. أي رواية فيها الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس فهذه أوهى الروايات عن إيه عن ابن عباس. إن أضيف إلى ذلك محمد بن مروان عن الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس فهذه سلسلة الكذب، كل ما تلاقي أسامي دي اعرف ان ده حديث ايه حديث موضوع، اللي هو محمد بن مروان عن الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس تسمى سلسلة الكذب، فهذا الأثر مسلسل بسلسلة الايه الكذب فهو موضوع. ومنع بعضهم محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في كتيب صغير كده اسمه بتطبعه مطبعة الشمرلي الإسراء والمعراج كما رواها ابن عباس، قصة الإسراء والمعراج كما رواها ابن عباس هي برواية الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس. خلاص عرفت الكتاب كله كله مروي بالإيه بالرواية. طيب ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة، مش احنا ذكرنا كلام ابن كثير بأنه ابتدأ بسم الله ووصفه بالرحمن، فتبقى الرحمن نعت أي وصف للفظ الايه لفظ الجلال. ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة أي وصفا، لأنه علم آخر، الرحمن علم، نعم هو علم صحيح، قال أنه علم آخر لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها أي لا يوصف بالأعلام، لا يوصف بالأعلام، والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من نوع من المعنى الوصفي. فالرحمن فيه إيه؟ صفة الرحمة، فيه معنى الإيه الوصفي. فالرحمن اسمه تعالى ووصف، أسماء الله تعالى أسماء وإيه وأوصاف، فاسمه تعالى وإيه ووصف، فهو اسم الرحمن ويتصف بالرحمة، والرحمة صفته ولا تنافي اسميته وصفيته، يعني الاسم مش هينافي الوصفية، لما نقول القدير يبقى يتصف بالقدرة، هل تنافي الصفة الاسم؟ ها لما نقول الخالق هيصف بايه بصفة الخالق انه يخلق وان اسمه ليه الخالق، العليم تنافي اننا نصفه بالعلم، هكذا فلا تنافي اسميته وصفيته. فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله يبقى بسم الله الرحمن الرحيم هذه صفات للإيه؟ لله، من حيث أنه صفة جرى تابعا على إيه؟ على اسم الله، أي جاء بعد اسم الإيه؟ بعد اسم الله عز وجل. ومن حيث هو اسم ورد غير تابع في القرآن، ها؟ ورد الاسم العلم غير تابع، تقول الرحمن على العرش استوى، هنا هذا إيه؟ هو الاسم العلم على الذات الإيه؟ الإلهية. فلما ورد منفردا هكذا علمنا أنه الإيه؟ أنه الاسم. لما ورد تابعا للفظ الجلالة الله فكان هذا صفة للفظ الإيه؟ الجلال، ولا منافاة بين اسميته ووصفيته، لا تنافي اسميته ووصفيته كما ذكر. واضح؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نعم، ما تدخلنيش بها، أنا في الرحمة، ما تسألنيش، أي واحد سألني في النقطة بكلم فيها، جبنيش حاجة بعيدة في آخر الدرس اكتب لي. طيب، انتقلنا خلاص، هو كده فسر ليه البسملة، كل ده كان بيكلم في بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال شيخ الإسلام الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إلى آخر. قال الشارح الحمد لله، يعني بدأ بالبسملة وبعدين الإيه؟ وبعدين الحمد. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه فهو أقطع أبتر ممحوق البركة. كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه، النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول، فهو أقطع أبتر ممحوق الإيه؟ البركة. هذا الحديث ضعيف، ذكره الألباني في سلسلة الإيه؟ الضعيفة، وقد ورد بعدة ألفاظ، وذكرنا ذلك في المرة السابقة. كل إيه؟ كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله، كل أمر ذي بال لا يبدأ باسم الله، فهو أقطع، فهو أبتر، فهو أجزم. كل هذه الروايات إيه؟ ضعيفة، لم يصح منها شيء. لكن هذا الحديث حسنه النووي في الإيه؟ في الأذكار. كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه فهو أقطع أبتر ممحوق الإيه؟ ممحوق البركة. لكن الألباني تتبع طرق الحديث كما في السلسلة الضعيفة، وتبين في النهاية أن الحديث ضعيف. قال وورد مثل ذلك في البسملة، وعلمنا اللي هو إيه ورد في البسملة. ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين، يعني بدأ في البسملة وبدأ بالحمد، فهو قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، بدأ بالبسملة وبدأ بالإيه؟ بالحمد، جمع بين الروايتين اللي بتقول يبدأ بالبسملة واللي بتقول يبدأ بالإيه؟ بالحمد. ولا تعارض بينهما لأن الابتداء قسمان حقيقي وإضافي، يعني في رواية بتقول تبدأ بالحمد ورواية تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، لا تعارض، تبدأ بالحمد بعد البسملة، يبقى هذا ابتداء إضافي مش ابتداء مطلق تبدأ بها مطلقا، لا ابتداء نسبي، ابتداء إيه؟ اي تبدأ بها بعد البسملة، يبقى الابتداء بالبسملة مطلقا والابتداء بالحكم بالإيه؟ يعني ده معنى كلمة الابتداء قسمان حقيقي وإضافي، فهو بدأ بالبسملة إيه؟ حقيقة، وبدأ بالإيه؟ بالحمد إضافة، أي بعد البسملة، أي إضافة البسملة. قال والحمد ضد الذم، أي من ناحية اللغة يقال حمدت الرجل، أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة، فهو محمود وحميد. يعني الحمد من ناحية اللغة هو الثناء، هو الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة على الإيه؟ على المحمود، هذا معنى الإيه؟ معنى الحمد. وهو ضد الإيه؟ ضد الذم، ضد الذم. يقال حمد الله بتشديد الميم، أي أثنى عليه المرة بعد المرة، أي كرر الحمد، قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني حمد الله. فلما أقول لك حمد الله يعني قل الحمد لله، وكرر الإيه؟ وكرر التحميد، تثني عليه المرة بعد الإيه؟ بعد المرة. قال والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. يعني ذكرنا أن الحمد يتضمن المدح والثناء على الإيه؟ على المحمود بذكر محاسنه، بذكر إيه؟ محاسنه، سواء كان هذا الإحسان إلى الحامد الذي حمد أو لم يكن، أو كان إلى غير. فالحمد أنك تحمد الله جل وعلا على ما أولاك به من النعم، وتحمده على جميل صفاته وتحمده على جميل أفعاله سبحانه وتعالى، فتحمده على الإحسان إليك وعلى محاسنه سبحانه وتعالى. لذلك يقول الحمد هو الثناء باللسان على الجميل لاختياري، يعني هو أسدى إليك جميلا باختياري دون دون إكراه، نعمة كان أو غيرها، نعمة كان أو أو غيرها لك أو لغيرك، لك أو أو لغيرك. يقال حمدت الرجل على إنعامه، أي على على الإحسان إليه، وحمدته على شجاعته، أي على محاسنه هو. فالحمد على الإحسان والمحاسن، الحمد على الإحسان والمحاسن، هو الثناء بالصفات الجميلة ها للإحسان أو على الإحسان أو المحاسن. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، أي لا يكون إلا على الإحسان إلى إلى الشاكر، إحسان المشكور إلى إلى الشاكر، أي أن الشكر على الإحسان فقط لا على الإحسان والمحاسن. على الإحسان فأيهما أعم، الحمد أم الشكر؟ الحمد، لأن الحمد على الإحسان إليك وعلى المحاسن التي لا تكون لك، أما الشكر على الإحسان لك، على الإحسان إلى إلى الشاكر، إحسان المشكور إلى إلى الشاكر، أي على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، من هذا من هذا الوجه من جهة سببه. ما سبب الحمد؟ سببه الإحسان إلي، ها؟ ما سببه؟ محاسن يستحق الحمد عليه، بعد من حيث ما سبب الشكر؟ هو الإحسان هو الإحسان إليه. فهنا الشكر أخص من الحمد من جهة من جهة الأسباب التي يكون الشكر أو الحمد متعلقا بها. طيب فالحمد كما ذكرت أعم من الشكر من جهة أسبابه، لما؟ لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فيحمد على خلقه للسماوات والأرض ويحمد على خلقه للظلمات والنور. وقال تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وكما قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فكل ذلك يحمد الله جل وعلا عليه، فيحمد على المحاسن والإحسان، فهو أعم من الشكر من جهة من جهة أسباب. يقول وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. الشكر تشكر بلسانك وقلبك مقر بهذا الشكر، فقلبك شاكر أيضا، وتشكر بعملك، يعني ممكن أنك أنت تفعل فعل يدل على أنك تشكر من أسدى إليك بنعمة أو بجميل اختياري، ترد له ذلك فعلا أو ترد له ذلك عملا بجوارحك. فالشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. إذا هذه هي الآلات التي يؤدى بها الشكر. فأنواع الشكر: شكر باللسان، شكر بالقلب، شكر بالجوارح. وقال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، ها؟ أنكم أفادتكم النعماء مني، وهو المنعم وهو وهو المسدي. ماذا أفادتهم؟ ها؟ أفادكم النعماء مني ثلاثة، فكان نعماؤكم أفادتكم مني أنني شكرتكم بيدي ولساني وقلبي، بيدي ولساني وقلبي. أفادكم النعماء مني ثلاثة، ها؟ يدي ولساني والضمير المحجب. وعلىها. ولكن الحمد بماذا يكون؟ الحمد يكون باللسان والقلب، لا يكون بالجوارح. فأنواع الحمد حمد باللسان وحمد بالإيه؟ بالقلب. فالشكر أعم من الحمد من جهة أنواعه، من جهة إيه؟ أنواعه. ثم يقول وعلى هذا فبين الشكر أو فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، هذا أعم من وجه وهذا أعم من وجه، وهذا أخص من وجه وهذا أخص من وجه، هذا معناه بينهما عموم وخصوص من إيه؟ من وجه. يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، يعني أنت تثني على من أو تشكر وتحمد بلسانك من أزدى إليك إيه؟ نعم. فيجتمعان بالإيه؟ في الثناء باللسان على النعم. وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، أي الحمد يكون على المحاسن بخلاف الإيه؟ بخلاف الشكر لا يكون على المحاسن لكن على الإيه؟ على الإحسان. وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة، أي على الإيه؟ على الإحسان. فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة، أعم متعلقا أي من جهة أسباب، وأخص آلة أي من جهة أنواع. والشكر بالعكس، فالشكر يبقى إيه؟ أخص متعلقا وأعم آلة، يبقى أخص من جهة أسبابه وأعم من جهة إيه؟ آلاته التي يؤدى بها. طيب يعني هو الكلام كتر يعني، بس هو في النهاية الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص. الحمد يكون بالقلب واللسان وليه؟ والجوارح بس. طيب فالحمد، أنا كثرة الكلام نسيتنا نوع. فالحمد يكون بالقلب والإيه؟ واللسان، لكن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. فعلى ذلك هذه هي الأنواع، أنواع الشكر. يبقى أيهما أعم، الشكر ولا الحمد؟ الشكر أعم من جهة الأنواع. الحمد يكون على الإحسان لك وإلى غيرك وعلى المحاسن، يبقى على الإحسان والمحاسن، فالحمد هنا أعم، لكن الشكر على الإحسان بس. بس ده تلخيص الإيه؟ كل الكلام اللي بقوله ده للتبيين والتوضيح. نعم. مش حمدت الرجل على شجاعته في المثال هو يجوز، لكنه حمد، لكن الحمد كما ستأتي هو لله، الحمد الكامل لله. إذا ما نيجي بقى عند الحمد حنقول، لكن تحمد العبد يجوز، حمدته على شجاعته، حمدته على إنعامه لغة، لكن الحمد بالألف واللام هنا التي هي بقى منشوف للجنس ولا للاستقرار والشمول، هذه لله عز وجل. نعم ده صحيح، ده صحيح. من لا يشكر الخلق لا يشكر ليه؟ من أزد إليكم نعمة فإيه؟ فكافئوه فاشكروه إلى آخر الكلام. ما تخرجنا عشان موضوع الحمد باللسان والقلب والشكر باللسان والقلب والجوارح، اعملوا آل داود شكرا. نص. لا لا لا، انت ما فهمتش الكلام. بيقول لك يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، كويس كده، وينفرد الحمد، ده معنى الكلام، هو مختصر كده، مختصره في كلمتين اللي قلتهم في الآخر. ما تقعد تفهم كلام الشيخ كده بالراحة هيطلع كده، الحمد والإيه والشكر بينهما عموم وخصوص، الحمد بالقلب واللسان، الحمد بالقلب والإيه واللسان على الإحسان والمحاسن، والشكر بالقلب واللسان والجوارح على الإحسان. بس خلاص هم دول، واضح؟ بس علشان ما تيجي تقرأ كلام الراجل بنقرأه تفهم، مش كده؟ مش مطلوب انك انت تفهم الكتاب، تراس الكتاب يبقى تفهم الايه الكلام الموجود في الكتاب. طيب اما الفرق بين الحمد والمدح، ايه الفرق ما بين الحمد والمدح؟ الحمد الإخبار عن محاسن المحمود، الحمد هو الإخبار عن محاسن، عشان احنا بنقول دلوقتي ايه الفرق ما بين الحمد والايه والمدح، لا الحمد والايه، فانت يا اما بتمدحه يا اما بتحمده، مش كده؟ ايه الفرق ما بين، يبقى بالتالي احنا دلوقتي بنتكلم عن الايه، عن المحاسن، فهي إخبار عن محاسن الايه، عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، يبقى مع إرادة وحب وتعظيم وإجلال، يبقى إخبار عن المحاسن مع المحبة والإيه والتعظيم والإجلال، إرادة المحبة والتعظيم والإيه والإجلال، ده الحمد. أما المدح، أما المدح فهو إخبار مجرد دون تعظيم ودون إجلال، فيكون المدح أعظم أو أكثر تناولا من الحمد، لأنك ممكن إيه تمدح جماد أو حيوان أو إنسان، تمدح بناء لكن لا تحمد بناء، هذا هو معنى الكلام. يقول إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير، بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد. خلاص، إخبار إيه مجرد، يعني أنت بتقول السكن ده حلو والشكل ده جميل، ها، دون أن تكون هناك محبة في قلبك أو تعظيم أو إجلال أو غير ذلك. فلذلك كان المدح أوسع تناولا، ليه؟ لأنه يكون للحي والميت وللجماد أيضا. ها، عرفنا الفرق ما بين الايه، ما بين الحمد وما بين المدح. ال في الحمد، قل الحمد لله. قيل ألف الحمد للاستغراق، للاستغراق والشمول، يعني المحامد كلها لله تعالى. الحمد لله أي المحامد كلها لله تعالى ملكا واستحقاقا، هو يملك كل ما يستحق عليه الحمد، هو يملك كل شيء، هو يملك كل شيء ويستحق عليه الايه، ويستحق عليه الحمد. فالمحامد كلها لله تعالى ملكا واستحقاقا، فيحمد على كماله عز وجل ويحمد على إنعام، يحمد على كماله ويحمد على إيه؟ إنعام. فقيل ألف الحمد للاستغراق، ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والإيه؟ والمقدرة. وقيل للجنس، يعني قال هنا للإيه؟ للجنس، معناه أن الحمد الكامل ثابت لله عز وجل. الحمد معناه لما نقول للجنس، لما نقول للاستغراق فمعنى المحامد كلها لله، مع الأمول أن الألف واللام للجنس يعني الحمد الكامل، ها، لله عز وجل أو ثابت لله. وهذا يقتضي، لما نقول الحمد يعني بمعنى أن الأل للجنس، يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، ليس بمحمود، لكن يحمد من وجه دون إيه؟ دون وجه، لكن غايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من حاز صفات الجمال، إلا من حاز صفات الكمال جميعها، وهو الله سبحانه وتعالى. فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بسببها، فالحمد الكامل ثابت لله عز وجل. طيب، ثم يقول بعد ذلك الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. يقول الرسول، نعم، الطبعات ممكن تكون كلمة زيادة، هو ما كان إنه هو حاطط كلام بين قوسين إن في الطبعة الأولانية ما كانتش موجودة فزودها من كلام القيم، لأنه هو ناقل من كلام القيم. نعم. ثم قال الرسول في اللغة هو الحمد لله الذي أرسل، الشراج اللي هتحفظ هو ده، يعني قلنا بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، بس احنا في شرح كده، الذي أرسل رسوله، هيكلم عن الايه، الرسول. الرسول في اللغة من بعث بالرسالة، يقال أرسله بكذا. طيب، هو هنا قل الحمد لله، مش احنا قلنا هذا الحمد، إذا قلنا أنها الاستغراق والشمول يبقى إذن المحامد كلها لله أو للجنس، الحمد الكامل ثابت لله. هنا الحمد لله الذي أرسل رسوله، أنت بتحمده على كل شيء وبتحمده على إرسال الرسول، وهي أكبر نعمة أنعم الله جل وعلا بها على الخلق، وهي إرسال الرسل الذي به هداية الخلق. يبقى الحمد لله الذي أرسل رسوله. طيب، فقال هنا الرسول في اللغة من بعث بالرسالة، قل أرسلت إليك رسولا أي برسالة مني، من بعث برسالة، يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه. وجمعه، جمع الرسول رسل بسكون السين أو رسل بضم السين. وفي لسان الشرع يعني الرسول شرعا إنسان ذكر حر، إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ، أوحي إليه بشرع وأمر بإيه، واضح ده تعريف الرسول من ناحية الإيه، من ناحية الشرع. ما فيش رسول امرأة، فلابد أن يكون إيه، ذكر وإنسان لابد أن يكون إنسان، ما فيش رسول من الجن لكنهم نذر، كويس؟ فلسان الشرع إنسان، يبقى الجن ما فيش منهم رسل لكن منهم إيه؟ نذر، يبقى إنسان وذكر ما فيش امرأة رسول، وحر ما فيش رسول عبد، يبقى إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع، ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه إيه؟ بشرع، وأمر بتبليغ وأمره بتبليغه إلى الناس، يبقى ده إيه؟ تعريف الرسول شرع. فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي، فكل رسول نبي ولا عكس، فقد يكون نبيا غير رسول. فقال إن الرسول ربنا أوحى إليه وأمره بتبليغ الوحي، أمره بإيه؟ بتبليغ هذا الوحي. أما النبي ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه ولم يأمره بالتبليغ، ولم يأمره بالإيه؟ فكل رسول نبي، لأن كل رسول أوحي إليه فبيشترك مع النبي لأنه أوحي إليه، وينفرد الرسول بأنه أمر بالتبليغ بخلاف النبي. وعلى هذا يقال أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. لكن هذا الكلام عليه تعليق، نقل في الهامش أن شيخ عمر أشقر ذكر في كتابه الرسل والرسالات أن هذا القول هو الشائع عند العلماء، إن إيه؟ أن الرسول من أوحي بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. قال هو ده الشائع، وأنه بعيد، لأن الله نص على أنه أرسل الأنبياء، أرسلهم يبقى لابد أنهم أرسلهم للبلاغ. قال تعالى وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي، فهو أرسل بإيه؟ يبقى أرسل بشيء مطلوب تبليغ، أرسل بشيء مطلوب يعني أوحي إليه وأمره بالتبليغ. يستدل من الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فيبقى النبي أيضا مرسل، يبقى معنى ذلك أنه أوحي إليه أيضا بشرع وأمر به بالتبليغ عشان يبقى مرسل. مرسل يبقى مرسل للناس، جايلهم بإيه؟ جايلهم بشرع. طالما أنه جايلهم بشرع ومرسل به يبقى أمر بأنه إيه؟ أمر أنه يبلغ. وأنه لا يمكن أن ينزل الله وحيا لإنسان واحد فقط اللي هو النبي وما أمروش بالإيه؟ بالتبليغ. يعني استدل بدليل نصي من القرآن ودليل إيه؟ عقل، ولا يبلغه أحد، والنبي يقول عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يعني النبي دعا ناسه في حد استجاب له، ها؟ لكن قد يؤخذ عليه ويقول أنه لم يؤمر، يعني غير مكلف بالإيه؟ بالدعوة، لكنه يدعو دون إيه؟ دون تكليف. فإن لم يدعو فليس بمحاسب، فمعنى أنهم أتوا معه فلا يستدل به على أنه أمر بالتبليغ. هو يبلغ لكنه غير مأمور إيه؟ به. يبلغ لكنه غير مأمور إيه؟ لكنه غير مأمور بذلك. قال والذي رجحه في الفرق بين النبي والرسول أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. النبي ما جالوش شرع جديد لكن نزل ليقرر شرع من إيه؟ من قبله. وأكثر أنبياء بني إسرائيل كذلك، كلهم أتوا ليقرروا ما جاء به موسى عليه الإيه؟ عليه السلام. وهو الأقرب للصواب اللي هو محقق الكتاب هنا، ها؟ إن هو علوي عبد القادر الثقاف يقول وهو الأقرب للصواب. وفي الحقيقة هذا هو أيضا ترجيح الشيخ نصر الدين الألباني في تعليقه على الطحاوي، تعليقه على العقيدة الطحاوية ذكر ذلك، قال كيف لا يؤمر النبي بالتبليغ وأتباع الرسول مأمورين بالتبليغ، ها؟ أتباع الرسل مأمورون بالتبليغ، فكيف لا يؤمر الأنبياء بالإيه؟ بالتبليغ. ورجح هذا القول أيضا أن النبي هو من أوحي إليه بشرع، أن النبي هو من جاء ليقرر شرع من قبله مع الأمر بتبليغه، لكن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، والنبي من أقر شرع من قبله وأمر بليه، فالكل مأمور بالبلاغ لكن الرسول يمتاز بأنه أوحي إليه بشرع جديد. هذا هو الفرق بين النبي وبين الإيه وبين الرسول. طيب. قال والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب، والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله، رسول من؟ رسوله. الحمد لله الذي أرسل رسوله أي رسول الله، مش كده؟ يبقى المضاف إلى ضمير الرب جل وعلا من هو؟ محمد. وقيل المراد به الجنس، جنس الرسل الجميع. الحمد لله الذي أرسل رسوله، ليس المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم وحده، لكن المقصود به جميع الرسل، لأن جميع الرسل أرسلوا بالهدى ودين الحق. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فكل الرسل أرسلوا بالهدى ودين الحق، لكن الذي أكمل الله جل وعلا به الرسالة هو محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين أكمل به الرسل. المثل ومثل من قبل من الرسل كرجل بنى قصرا بيت إلا موضع لبن، فيتعجب الناس من البيت ومن جماله، يقولون إلا موضع هذه اللبنة، فأنا اللبنة التي أتم الله بها البناء وأنا خاتم النبيين. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة، فهو خاتمهم وهو الذي أكمل الله جل وعلا به الرسل وختم به النبوة. والخاتم الأنبياء ولا خاتم الرسل؟ فلو أفلنا النبوة تبقى أفلت، لكن لو أفلنا الرسالة ممكن تبقى النبوة. لو قلنا خاتم الرسل بل لا يمنع أن يكون في بعد كده أنبياء، لا يمنع أن يكون هناك لكن هو الخاتم الأنبياء خلاص، ما فيش لا أنبياء ولا رسل، لأنه كل رسول نبي، ماشي؟ فلما ننفي الأعم يبقى نفينا الأخص من من باب واضح. طيب. والهدى، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. قال الهدى في اللغة البيان، كده هنخش على الهدى، هنقف عند الهدى عشان هتاخد وقت نشوف أسئلة الناس. نعم، أشوف الأسئلة اللي جاياني أولى. كيف يكون الحمد والشكر بالقلب؟ كيف يكون الحمد والشكر بالقلب؟ ها، خليها الواحد كده، واحد مثلا على سبيل المثال بتقول له انا جزاك الله خير، بتقول له انا بشكرك، تقول له انا بشكرك، وانت قلبك ها ما بيشكروك، ده انت كده بتجامله، يبقى شكرته بقلبك. في واحد اسدى اليك معروف ونعمه فرايح بتشكره بحراره، ها قلبك مقر لايه؟ فبيحصل ان واحد ممكن يقول له واحد اشكرك، هو بيقول له كده يعني زي ما تقول فك مجلس او شيء، بيحدث ولا ما يحدث؟ يبقى اذا ممكن يكون الشكر باللسان دون القلب ام لا؟ كذلك الحمد، كذلك الايه، كذلك الحمد، لكن بقلبه فيكون الشكر بالايه. يبقى ده عايز يتصور ازاي، انت ادرى بقلبك. واحد قاعد بيحمد الله وهو عمال بيفكر في حاجه تانية خالص، عمال يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ودماغه فين؟ في البيت والغيط والعيال وكذا، ما فيش. وبعدين يبص كده يا نفسه يقول الحمد لله، ده بيحمد بقلبه، انما بيقول الحمد لله وبيتدبر عظمه الله عز وجل ويتدبر هذا الذكر الذي يقوله، يبقى بيحمد بقلبه ولسانه مع تعظيمه للايه؟ للمحمود. يبقى الحمد والشكر يكون بالايه؟ بالقلب واللسان. طيب. الرحمه 100 جزء، منها جزء في الدنيا و99 في الاخره، فهي من اسمه الرحيم، دي الرحمه، صفة الرحمة. إزاي تبقى من اسمه الرحيم؟ هنقول نزل 99 أو جزء منه هو الدخل 99 جزء، فهي الرحمة. هذه الرحمة مخلوقة غير الصفة، ولما نيجي قلنا صفة الرحمة نتكلم عليها بالإيه؟ بالصفات. فهناك رحمة لله عز وجل التي هي صفته، وهناك رحمة لله جل وعلا التي هي خلقه التي يرحم بها. أنزل 100 رحمة أو خلق الله جل وعلا 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة، هذه رحمة مخلوقة غير صفته التي هي التي هي الرحمة. فدي لما نجي نتكلم عليه، قلنا نتكلم عن صفة الرحمة. قلبي هذه دخل ليها لنا بالأمر، ولكن هذه تكلمنا فيها. نعم يسار، فالذكر درجات، باللسان فقط، ومواطأة القلب للسان، ومواطأة القلب للسان مع تدبر ما يقول، ومواطأة القلب للسان مع تدبر ما يقول وتعظيم المحمود. وأيضا يكون الذكر بالقلب واللسان مع تدبر مع تعظيم المحمود، وأن يكون في عبادة، وهذا هو أعلى المنازل كما ذكرت. يكون في صلاة يقول سبحان الله أو الحمد لله، يقولها بلسانه وقلبه مع تدبر مع تعظيم المحمود وهو في عبادة، فهذه المنزلة التي ليس بعدها منزل درجة. ذكرنا ذلك قبل ذلك، ونحن نتكلم في آخر حديث في ها لا يزال لسانك رطبا من إيه؟ من ذكر الله عز وجل. ذكرتم أن بعض أسماء الله قد تطلق على العباد، فهل نطلقها معرفة أم نكرة؟ أن نقول فلان عظيم أم فلان الإيه العظيم؟ يجوز، لكن الألف واللام هنا كما ذكرنا ليست للإيه، ليست للاستغراق ولا الإيه ولا للشمول ولا الإيه ولا للجنس، يعني ليست بهذا الإيه بهذا المعنى. فنعم يجوز في بعض الأحيان نقول، ويعلم ذلك من إيه من صيغة الإيه الكلام أو من قراءة الكلام. سأل يقول كيف يكون معنى النبي هو من يدعو إلى شريعة الرسول قبله خاصة من أنبياء بني إسرائيل، فهي القول في سورة الصف وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، فلو الآية وبعدين أن سيدنا عيسى رسول، مع أنه يدعو إلى شريعة سيدنا موسى. يقول ولكنه أتى بكتاب جديد، يعني فيه تعديل، شو أصلا جاء بالإنجيل، جاء بالإنجيل، إنجيل كتابه من كتاب عيسى أم كتاب موسى؟ كتاب عيسى، فجاء شرع جديد ليحل لهم بعض الذي، طيب إذا شرع جديد أم لا، فجاء بشرع جديد. ها أستاذ لكن فيها تعديل، الشريعة ليست هي هي، يوح بنص القرآن ها يحل لهم بعض الذي حرم عليه، دي شريعة أم لا؟ شريعة، هذه الشريعة فيها تغيير، نعم فيها تغيير، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، نعم. فأصول هذه الشريعة نعم هي عند موسى، هي شريعة موسى، لكن فيها تغيير لم تكن هي هي، فهذا التغيير من الذي جاء به؟ عيسى عليه السلام. فكأنه جاء بشرع جديد، كأنه جاء بشرع جديد، هو الزائد على إيه أو الناسخ لما عند موسى عليه السلام، يعني لم يأتي ليقر شريعة موسى كلية بالكامل دون تغيير، لكن فيها إيه؟ فيها تغيير، ففيها شرع جديد. أيها يا ناس ارجعوا بس كلام، يعني العلماء الذين قالوا ذلك هم قرأوا هذه الآيات قبل أن تقرأوها أنت، ففكر في الكلام قبل أن تسأل. ما حكم كلمة شكرا لرجل أدى لك خدمة؟ نعم جائزة طبعا ومشروع، تشكر، شكرا لك يعني أشكرك على تأديك لهذا الإنعام، مش هذا شكر؟ ليش أنا بارك الأسئلة اللي بعيدة عن الإيه عن الدرس. تم ذكر أن الحمد على ما ليس بنعمة، فهل يفهم من ذلك أن المصائب والابتلاءات تستلزم الحمد ولا تستلزم الشكر؟ نعم، الحمد لله على كل حال، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى إلى غير ذلك، عجبا لحال المؤمن كله إيه خير، ها في كل حال يحمد الله عز وجل، يحمده على السراء ويحمده على الإيه على الضراء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.